شي شي شي شي شي صح. الدنيا كلها تحلى مع الميوزك واللي ما يناس جوك تجيبه بأسلوبه. سمعنا انت عاشق وسمعنا كمان صوتك. اختار الشي الصح اللي يتعايش مع مودك. ظبط المود حاول تفرفش عيش مبسوط والزعل طنش. ابتدي صح صح صح ابتدي يومك حب كل شيء عاند همومك عاند همومك. اسمع من ميلان تبغى استقلال شفور الجنان تطلق العنان فيكم طاحس في كل مكان. انا كإنسان ابغى انتعاش ابغى يقولوا عاش وقلبه كان بالحب مليان. احكي حلمك قول كل شي معقول. احكي حلمك قول كل شي معقول. قرب الفرحة انت عاشك يقولي قولي قولي قول. ظبط المود حاول تفرفش عيش مبسوط والزعل طنش. غني هيلهو غني دانداني عشق الوجود ارسم الاماني. ارسم الاماني. ايوه هيلا هو يلا جو ترى مرة واو. شي شي شي مو صاحي اسمع مني يو. هي هي هي ايوه يضبط الجو. خليك متفائل وسيبك من كلمة لو. يعني صح